بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال الكلام مستمرا في المبنيات، ووصلت إلى الكنايات، والكنايات من جملة المبنيات، والكنايات جمع كناية، يقال هو كناية عن كذا. والكناية كما تعرفون في علوم البلاغة، الكناية هي أن تستعمل لفظا كناية عن لفظ آخر، تريد به شيئا آخر، لا تصرح به، لا تصرح بلفظ هذا الآخر. يعني بين الكناية والتورية علاقة. قال: الكنايات كم، يعدد من الكنايات كم، الاستفهامية والخبرية، وكذا للعدد كم، وكذا للعدد كم الاستفهامية، وكذا، وكلاهما كناية عن عدد، أو تستعملان في العدد، وكيت وذيت للحديث، كلاهما كيت وذيت كنايتان تستعملان في الحديث كما سيأتي بيانه. إذن الكنايات كم، وهي للعدد، تكون سؤالا عن عدد، تطلب أن تخبر بهذا العدد، والعدد لا يقال من المقادير، وإنما من أشباه مما يشبه المقدار، لأنهم في باب التمييز يقولون ومن مواضع التمييز المفرد وقوعه بعد مقدار أو شبهه، والمقصود بشبه المقدار العدد، فالعدد حقيقة ليس مقدارا، لأنك لا يصح أن تقول عندي مقدار 30 كتابا، مقدار 30 لا يصح مثل هذا التركيب، لأنه عندك 30 أو أقل من 30 أو أكثر من 30. فإذا العدد ليس مقدارا، ولكنه إذا أدخل في المقادير فتسمحا وتجوزا في اللفظ وليس على الحقيقة. فالأصح أن المقادير هي الممسوحات والمكيلات والموزونات، ويلحق بها الأعداد، أو يقال والأعداد شبه المقادير، لأن الحكم في الأعداد وفي المقادير واحد. نعم، إذن كم، سواء كانت استفهامية أو إخبارية، الإخبارية المقصود بها إخبار عن عدد كبير وليس عن عدد قليل. إذن كم، إما استفهامية وإما خبرية. ما إعراب جملة كم؟ إعراب كم استفهامية كانت أو خبرية كإعراب بقية أدوات الاستفهام أو أسماء الاستفهام. فصلت الكلام فيما مضى في إعراب من وما، والكلام سيكون كالتكرار أو تكرارا إذا رجعت إلى الحديث في إعراب كم. يعني سننظر بالنسبة لكم هذه، سننظر إلى الذي بعدها كما فعلنا في من، كما فعلنا في من، وكما فعلنا في ما، وكما فعلنا في أي الاستفهامية. يقال كم إما أن تكون اسما للاستفهام طبعا، ويستفهم به كما قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى، يستفهم بكم عن العدد، والجواب يجب أن يكون لما قال ابن الحاجب وجوابه رفع وجوابه نصب، يجب أن يكون الجواب بتعيين العدد، يعني كم كتابا قرأت. فإذا أسأل عن العدد ولا أسأل عن المقروء، المقروء معروف وهو الكتب، ولكن المطلوب تعيينه هو العدد. فالجواب ينبغي أن يبدأ بالعدد، فأقول 60 كتابا قرأت، 60 كتابا قرأت. ما إعراب 60؟ 60 مفعول به منصوب، والناصب له قرأت، قرأت 60 كتابا، قرأت 60. فإذا هنا إعراب، كما قلت في اللقاء الماضي، إعراب كلمة الجواب هو نفس إعراب اسم الاستفهام. لذا سأقول كم الاستفهامية ومثلها الخبرية، إعرابها في جملتها سيكون كالآتي، ولكن كالآتي بعد أن أذكر أن الاستفهامية يليها منصوب على التمييز. كم كتابا، كم دفترا، كم صندوقا، كم رجلا، كم صفحة، كم سطرا، الذي بعد الاستفهامية. وهذا أول فرق ما بين الاستفهامية والخبر، ما بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. أقول أول فرق، لأنه بين كم الاستفهامية وكم الخبرية مجموعة من الفروق، وفي الوقت نفسه مجموعة من أوجه التشابه. يعني الاستفهامية والخبرية يتشابهان في كذا وكذا وكذا، يعني من جملة ما تتشابه به كم الاستفهامية وكم الخبرية أنهما معا للعدد، لكن من جملة ما يفترقان به أننا في الاستفهامية نطلب تعيين العدد، وفي الخبرية نخبر عن عدد كبير. أرجع إلى الذي بعد كم الاستفهامية منصوب وإعرابه تمييز، وأما الذي بعد كم الخبرية فمجرور وإعرابه مضاف إليه، لكنه في الإعراب مضاف إليه وفي المعنى تمييز. لأنني عندما أقول كم كتاب قرأت، كم كتاب قرأت، أنا لا أسأل، وإنما أخبر أنني قرأت عددا كبيرا من الكتب. طيب كم كتاب، كتاب سنعرف إعراب كم، نأتي إلى كتاب، كتاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكم هنا من حيث المعنى تمييز. لماذا هو تمييز؟ لأن كم الاستفهامية وكم الخبرية كلاهما اسم مبهم، والمبهم يحتاج إلى تمييز، تمييز يعني إلى تبيين، ميزه بينه ووضحه. المبهم يحتاج إلى تبيين، إلى توضيح، أو بعبارة أخرى، وهذه العبارة الأخرى هي المصطلح الذي اختاره النحاة، تحتاج إلى تمييز. فكم الاستفهامية لإبهامها تحتاج إلى تمييز، وكم الخبرية لإبهامها تحتاج إلى تمييز. ولكن النحاة اصطلحوا على تسمية مميز، المميز هو الذي حصل فيه التمييز، الذي حصل بواسطته به التمييز، لكن النحاة اصطلحوا على تسمية مميز، أو على تسمية تمييز الاستفهامية تمييزا كما هو الأصل، واصطلحوا على تسمية أو نعم تسمية تمييز الخبرية مضافا إليه. يعني إذن هو من حيث الإعراب مضاف إليه، لكنه من حيث المعنى تمييز. هل هناك فرق بين الإعراب والمعنى؟ نعم، لقد ذكرت هذا مرات كثيرة. يعني إذا قلت أعجبني صدق خالد، أعجبني صدق خالد، صدق فاعل، فاعل الإعجاب، لأن الصدق هو الذي أدخل في نفسي الإعجاب بخالد. إذا صدق فاعل الإعجاب، والياء في أعجبني مفعول به مقدم. لماذا هو مفعول به مقدم؟ لأنه ضمير، وعندنا قاعدة تقول إذا اتصل، إذا أمكن الاتصال امتنع الانفصال، لم يجوز الانفصال. إذا أمكن الاتصال امتنع الانفصال إلا في مواضع معينة أوجبوا الانفصال مراعاة لقاعدة كبرى، وهذه القاعدة الكبرى هي عدم اللبس. أقول مراعاة لقاعدة كبرى لأنني أرى أن قواعد العربية، كل العربية بنيت مراعاة لأربع قواعد. من القواعد الأربعة الكبرى التي بنيت كل العربية، كل النحو العربي، كل الصرف العربي، بنيت مراعاة لهذه الأربعة. الأولى منها، الأولى ليس يعني بالترتيب هي الأحق أن تكون الأولى، واحدة من الأربعة عدم اللبس. نعم، نرجع إلى كم كتاب. كتاب من حيث الإعراب مضاف إليه. طيب، أعجبني صدق خالد، الصدق فاعل أعجب والياء مفعول به. طيب، الصدق وقع ممن؟ وقع من خالد. ما إعراب خالد؟ أعجبني صدق خالد، صدق فاعل وهو مضاف، خالد مضاف إليه مجرور، ولكن خالد في الحقيقة فاعل الصدق، فإذا هو من حيث المعنى فاعل، ولكنه من حيث الإعراب مضاف إليه مجرور. ومثله يعجبني شرب العصير، أحببت شرب العصير. طيب، يعجبني شرب العصير، شرب فاعل يعجب وهو مضاف، والعصير مضاف إليه مجرور. طيب، الشرب واقع على العصير، يعني يعجبني أن أشرب العصير، فالعصير من حيث المعنى مفعول به، ولكنه من حيث الإعراب لما وضعناه في هذه الجملة يعجبني شرب العصير، العصير صار من حيث الإعراب مضاف إليه مجرور، ولكنه من حيث المعنى مفعول به. نرجع إلى تمييز كم الخبرية وكم الاستفهامية. تمييز كم الخبرية وكم الاستفهامية الذي بعدهما كلاهما هو تمييز، ولكن للتفريق بين تمييز كم الاستفهامية وتمييز كم الخبرية، لأن الأول جاء منصوبا فسموه تمييزا، لأن التمييز الذي عادة يذكر بعد الحال والاستثناء، مع الاستثناء والحال في جملة هذه الأبواب في الصرف في النحو، التمييز المعروف أنه منصوب في الغالب، يكون منصوبا، وطبعا يجوز جره، ولذا المنصوب الذي جاء منصوبا أعرب تمييزا، والذي جاء مجرورا للفرق بين كم الاستفهامية والخبرية. يعني لو لم يجروا ما بعد كم الخبرية لظن ظان أنها كم الاستفهامية. أنا أريد أن أقول كم كتاب قرأت، أن أخبر عن عدد كبير من الكتب قد قرأته، فلو نصبت كتاب على ما هو الأصل في التمييز التبس على السامع والمخاطب الكلام، لم يعد يدري هل أنا أسأل عن عدد الكتب كم كتابا قرأت يا فلان، أم كم كتاب قرأت يا فلان، يعني أنا أعجب من كثرة ما قرأه من الكتب. كتابا كتاب هي التي توضح، النصب والجر هو الذي يوضح. لو نصبنا الاثنين معا لم يعد هناك فرق بين الخبرية وكم الخبرية وكم الاستفهامية، ولو جررناهما معا أيضا لم يعد فرق، ونحن حريصون على الفرق لأن القاعدة الكبرى عدم اللبس، يحصل الفرق بنصب الأول وجر الثاني، علما بأن الاثنين معا معناهما التمييز. إذن انتهينا من إعراب ما بعد كم الاستفهامية وكم الخبرية، نرجع إليهما معا. ما إعرابهما؟ يقال كما قلنا فيما مضى، كم تأتي مبتدأ. طبعا الاستفهامية والخبرية على السواء، الإعراب واحد، تأتي مبتدأ أو تأتيان تعربان مبتدأ. طبعا ما سنقول كم مبتدأ مرفوع، سنقول كم اسم استفهام مبني على السكون أو اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إذا تكونان مبتدأ متى؟ إذا جاء بعدهما فعل لازم. إذا جاء بعدهما فعل لازم، نقول مثلا كم طالبا نجح، كم طالبا نجح، كم طالبا نجح. طالبا كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، طالبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نجح فعل ماض مبني على الفتح وفاعل نجح ضمير مستتر فيه، تقديره هو يرجع إلى الطالب، وجملة نجح من الفعل والفاعل مستتر في محل رفع خبر كم. لماذا كم مبتدأ؟ لأن الذي بعده فعل لازم. طيب إذا جاء بعدهما فعل لازم مثله، هذا كم طالبا نجح، هذا مثال للاستفهامية. الخبرية كم طالب كافأت، يعني أريد أن أخبر في قولي كم طالب كافأت لا أسأل عن عدد الطلاب، عن عدد الطلاب، وإنما أخبر أن من كافأته من الطلاب عدد كبير. كم طالب كافأت أو كم طالب نجح، يعني أخبر أن عددا من الطلاب عددا كبيرا نجح. كم طالب نجح، كم اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، طالب مضاف إليه مجرور، نجح فعل وفاعل في محل رفع خبر كم الخبرية. تكونان مبتدأ أيضا في موضع ثان إذا جاء بعدهما فعل متعد استوفى مفعوله، استوفى مفعوله يعني وفي جملته المفعول به موجود، مثل كم قصيدة حفظتها يا فلان، كم قصيدة حفظتها، حفظ فعل ماض والتاء في حفظت فاعله وها مفعوله، إذن حفظ فعل متعد استوفى نصب مفعوله في هذا التركيب، فكم إذن في محل رفع مبتدأ، وحفظتها الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر كم. كم قصيدة حفظتها، يعني واحد من الناس جاء ويسمعني أنه حفظ ديوان المتنبي وحفظ ديوان أبي فراس وحفظ ديوان البحتري وحفظ ديوان أبي العلاء وديوان فلان وديوان فلان، فأقول متعجبا من هذه الكثرة الكاثرة من القصائد التي حفظها، كم قصيدة حفظتها، ما أسأله عن العدد، أعجب من كثرتها. كم ديوان حفظته، كم ديوان حفظته. طبعا الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بمكرمة لا يوجد أعظم منها بعد الإيمان، بعد الإسلام والإيمان أعظم من هذه المكرمة وهي العقل، والعقل البشري سبحان الله هناك كثير من الناس يحفظون ما أقول عشرات بل عدد ضخم أكثر من العشرات بكثير من الكتب كاملة شعرا وغير شعر. إذن كم ديوان حفظته، كم اسم استفهام، كم اسم مبني على السكون أو يقال اسم استفهام، حتى الخبرية أيضا خبرية خرجت عن الاستفهام إلى الإخبار، والأصل فيها، الأصل في الخبرية هو الاستفهامية، نعم، يعني الأصل في كم الاستفهام، كم الخبرية هو كم الاستفهامية. كم قصيدة، كم في محل رفع مبتدأ، قصيدة مضاف إليه مجرور، أو كم ديوان، ديوان مضاف إليه مجرور، حفظتها فعل وفاعل ومفعول في محل رفع خبر كم. إذن هذا الموضوع الثاني الذي تكونان فيه كم الاستفهامية والخبرية مبتدأ. الموضع الثالث كما مضى في من وما وأي إذا جاء بعدهما شبه جملة، كم طفلا عندك؟ كم كتابا عندك؟ كم كتابا عندك؟ كم عاملا في المصنع؟ كم طالبا في القاعة؟ كم طالبا في القاعة؟ كم طالب في القاعة؟ يعني ما أكثر الطلاب الذين في القاعة؟ إذن هنا كم في محل رفع مبتدأ، وشبه الجملة في محل رفع خبر، أو يقال شبه الجملة هو الخبر. عندما نقول شبه الجملة خبر، هذا من باب التسمح في الألفاظ، وفي الحقيقة أن شبه الجملة متعلق بخبر محذوف، وهناك خلاف بين البصريين والكوفيين في تقدير هذا الخبر المحذوف. إذن إذا جاء بعدهما شبه جملة أيضا يكونان مبتدأ. نعم، ويكونان أيضا مبتدأ في الموضع الرابع إذا جاء بعدهما اسم، مثل كم صفحة كتابك؟ كم صفحة كتابك؟ كم ريالا مالك؟ كم ريالا مالك؟ كم غرفة بيتك؟ إذن هذه مواضع كون كم الاستفهامية والخبرية مبتدأ. أما كونها أو كونهما مفعولا به فواضح مما مضى، إذا جاء بعدهما فعل متعد لم يستوف مفعوله. كم قصيدة حفظت؟ كم ديوان حفظت؟ فجاء بعدهما فعل متعد لم يستوف مفعوله، فكم في محل نصب مفعول به. إذن مبتدأ أو مفعول به أو مفعول مطلق. متى تكون مفعولا مطلقا أو متى تكونان مفعولا مطلقا؟ إذا كان مميزهما، مميز كم الاستفهامية وكم الخبرية، إذا كان مميزهما من لفظ الفعل أو من معناه. كم مساعدة ساعدت الفقراء؟ كم مساعدة للسؤال، كم مساعدة للإخبار، كم مساعدة ساعدت الفقراء، كم إحسانا أحسنت إليه، كم إحسانا أحسنت إليه. فهنا تعرب كم الاستفهامية والخبرية مفعولا مطلقا. تعربان أيضا نائب ظرف إذا كان المميز ظرفا، إذا كان المميز ظرفا. كم يوما غبت؟ لا تقولن هنا إن غبت فعل لازم. إذن كم يجب أن تكون في محل رفع مبتدأ، لأن المميز هنا المسؤول عنه هنا كم يوما، المميز هو يوم ويوم ظرف. إذا كان المميز ظرفا فكم تكون الاستفهامية والخبرية؟ تكون نائب ظرف، تكون نائب ظرف. كم يوما غبت؟ أسأل عن العدد. كم يوم غبت؟ قال المدير يعاتب الموظف لكثرة الغياب، كم يوم غبت؟ يعني ما أكثر الأيام التي غبتها. فكم في هذين التركيبين تعرب نائب ظرف. لماذا هي نائب ظرف؟ لأن الظرف موجود. كم يوما الظرف موجود، وهو التمييز، هو من حيث الإعراب تمييز. نعم، وتعربان أيضا قلنا مبتدأ وأيضا في مواضع، مفعول به ومفعول مطلق ونائب ظرف وخبر مبتدأ كذلك، خبر للمبتدأ كذلك. وتأتيان أيضا كما مر تأتيان خبرا لكان وأخواتها، كم تلميذا كان الحاضرون، كم تلميذا كان الحاضرون، كم تلميذ كان الحاضرون، يعني أعجب من كثرتهم. كم تلميذا كان الحاضرون، كان الحاضرون كان الفعل الماضي ناقص والحاضرون اسمه، وكم في محل نصب خبر، كم تلميذ كم في محل نصب خبر. لا تجرين إن وأخواتها على كان فتقول وتعرب كم أيضا في محل رفع خبر إن وأخواتها، لأن خبر إن وأخواتها لا يتقدم، خبر كان وأخواتها يجوز أن يتوسط ويجوز أن يتقدم، أما خبر إن وأخواتها فلا يتقدم مطلقا، وأما التوسط فيتوسط خبر إن وأخواتها بين إن واسمها بشرط أن يكون الخبر شبه جملة حصرا. أيضا كم الاستفهامية والخبرية تعرب مضافا إليه إذا وقع قبلهما اسم أضيف إليهما، مثل مساعدة كم فقيرا قدمت، مساعدة كم فقيرا قدمت، كتابة كم كتاب كم أو بيت كم صديقا زرت، بيت كم كتاب كم، فكتاب أو بيت كم صديقا زرت، كتاب مفعول به مقدم والفعل الناصب له هو زرت، الفعل زار، وصديقا وكم في محل جر مضاف إليه. إذن قال، نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، الكنايات كم وكذا، وكلاهما في العدد كم وكذا للعدد، أيضا كذا تأتي كناية عن العدد. كذا متى تكون كناية أو من أي شيء هي؟ قالوا إن كذا مركبة من كاف التشبيه ومن ذا الإشارية، مركبة من كاف التشبيه ومن ذا الإشارية. طيب لماذا بنيت ذا كذا؟ أما كم عرفنا لماذا بنيت، كم الاستفهامية لماذا بنيت؟ لأنها أشبهت الحرف شبها وضعيا من حيث كونها وضعت على حرفين، والأصل في الحرف أو أغلب الحروف حروف المعاني طبعا من حرفين، فلما أشبهت الحرف شبها وضعيا بنيت مثله، لأن ما شابه المبنية بني مثله. أو يقال إنما بنيت لأنها تضمنت معنى حرف موجود، تضمنت معنى هل الاستفهامية، معنى الهمزة الاستفهامية، وما تضمن من أسماء معنى حرف بني، ما أشبه الحرف شبها معنويا بني مثله. وهذا بالنسبة لكم الاستفهامية. وأما بالنسبة لكم الخبرية فإنما بنيت لأن أصل كم الخبرية هو كم الاستفهامية، خرجت من الاستفهام إلى الإخبار. ما معنى خرجت من الاستفهام إلى الإخبار؟ هذا أمر معروف وله نظائر كثيرة جدا في لغة العرب، في نحو العرب، في لغتهم ونحوهم كثيرا، النظائر كثيرة جدا. تقرؤون في البلاغة عنوانا كبيرا، خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، يعني خروج الكلام عن أصل ما وضع له، عن أصل وضعه، عن أصل معناه الحقيقي. يعني مثلا الأمر، تعريف الأمر هو طلب القيام بالفعل على وجه الاستعلاء، طلب القيام يعني طلب إحداث الفعل على وجه الاستعلاء، الاستعلاء يعني من الطالب، فالمستعلي الأعلى منزلة هو الطالب، والأدنى منزلة هو المطلوب منه أن يقوم بهذا الفعل، هذا تعريف الأمر. طيب إذا كان هذا تعريف الأمر طلب القيام بالفعل على وجه الاستعلاء، كيف يتوجه العبد وهو في منتهى الذلة ومنتهى التذلل، منتهى الخضوع والانكسار والاحتقار لنفسه ولأعماله، يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى قائلا له اغفر لي؟ اغفر فعل أمر، وفعل الأمر هو طلب القيام بالفعل، يعني كأني أطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى حاشاه، أطلب منه على وجه الاستعلاء أن يغفر لي، أن يقوم بهذا العمل وهو الغفران لي. هذا لا يصح. إذن خرج الأمر من ظاهره، من الظاهر، من أصل وضعه الذي هو طلب القيام بالفعل على وجه الاستعلاء، إلى معنى آخر وهو الدعاء. نعم، وهو الدعاء. فإذا طلبت من الأعلى منك منزلة صار دعاء. الأمر إذا توجه إلى الأعلى منك خرج عن أصل وضعه، عن ظاهر لفظه، إلى ما يسمى دعاء. أما إذا طلبت من المساوي فإنه يسمى التماسا، فإنه يسمى التماسا. إذن نرجع إلى وكذلك الاستفهام إذا خرج عن مقتضى الظاهر، وكذلك النهي لا تؤاخذنا لا تعذبنا، من نحن حتى ننهى رب العالمين عن فعل هذا؟ إنما هذا يسمى دعاء إذا خرج من الأدنى إلى الأعلى قدرا ومنزلة. نعم، نرجع إلى كذا علة بناء كم الاستفهامية والخبرية. وأما علة بناء كذا، قالوا إنما بنيت كذا لتركبها من الكاف وذاء الإشارية، هذا وجه. وقالوا إنما بنيت لأن أصلها البناء، لأن أصلها هي أو لأن جزئيها مبنيين، الكاف التشبيهية مبنية وذاء الإشارة مبنية، أو يقال لأن الأصل الذي هو الإشارة مبني. إذن إنما بنيت لأن جزئيها مبنيان، الكاف وذا، أو لأن ذا التي هي الجزء الأهم مبنية فبقيت على بنائها، يعني لم تنتقل بعد التركيب إلى الإعراب، أو يقال لأنها أشبهت كم الاستفهامية والخبرية، لأن كم الاستفهامية والخبرية مبنية وهي للعدد، فكذا أيضا للعدد، فيجب أن تكون مثلها. لما أشبهت معنى مبنيا بنيت، أو يقال هذه كم كذا إنما بنيت لانتفاء مقتضي الإعراب، إنما بنيت لانتفاء مقتضي الإعراب. مقتضي الإعراب، مقتضي الإعراب، يعني إنما تعرب لفظة ما إذا وجد المقتضي وهو التركيب الإسنادي، ولا وجود لتركيب إسنادي في كذا، فكذا مركبة من كاف، كاف التشبيه وذا. فلما انتفى مقتضي الإعراب تعين عكس الإعراب، ما بقي إلا البناء، فبنيت لانتفاء مقتضي الإعراب. أقول بنيت لكذا أو كذا أو كذا، لا تناقض ولا تعارض بين هذه، هذه كلها تكون علة لشيء واحد. لأن ابن جني رحمه الله تعالى وأحسن إليه في الخصائص، هذا الكتاب العظيم في الخصائص، يقول قد تكون للمعلول الواحد، يعني للمعلل له، جملة من العلل، مجموعة من العلل، تتعدد العلل والمعلول واحد. نعم، يعني تتعدد العلل والمعلول واحد، كما تتعدد الصفات والموصوف واحد، كما تتعدد الأخبار والمخبر عنه واحد وهو المبتدأ، كما تتعدد الأحوال وصاحب الحال واحد، تتعدد العلل والمعلول واحد، والعكس أيضا صحيح، قد يتعدد المعلول والعلة واحدة. يعني هذا الأمر وهذا وهذا وهذا وهذا كلها علتها واحدة، علة هذا وهذا وهذا وهذا، يعني يشترك عدد في علة واحدة، أو واحد معين تكون له مجموعة من العلل. إذا قال وكذا للعدد. الآن سنتكلم في إعراب كذا. أولا كذا لا تعرب مفصلة لأن الكاف مع ذا ركبتا معا فصارتا كلمة واحدة، لذلك يقال في كذا اسم كناية عن العدد مبني على السكون. اسم كناية مبني على السكون. وهنا أنبه إلى أن كذا كثيرا ما تتكرر متعاطفة أو غير متعاطفة، يقال له علي كذا وكذا وكذا أو أخبرته كذا وكذا وكذا مرة. إذن كثيرا ما تتكرر معطوفا وغير معطوف، وأما كذا فتعرب بحسب موقعها من الجملة، بحسب موقعها من الجملة. كيف بحسب موقعها من الجملة؟ تماما كما قلنا في من وما وأي وكم، بحسب موقعها من الجملة. وأما ما بعدها، وأما ما بعدها فله أحوال ثلاثة. نبدأ أولا في كذا. مثلا أعطيته كذا درهما، أعطيته كذا درهما، فدرهما هنا تمييز منصوب. نقول دخل القاعة أو دخل في القاعة كذا، وصل كذا تلميذا، وصل كذا تلميذا. فنقول كذا اسم كناية عن عدد مبني على السكون في محل رفع فاعل، فاعل وصل. أكرمت كذا تلميذا، أكرمت كذا تلميذا. كذا أكرمت، أكرم فعل ماض مبني على السكون، التاء في محل رفع فاعل. كذا اسم كناية عن عدد مبني على السكون في محل نصب مفعول به، تلميذا مفعول به منصوب. ومثله أيضا تقول أعجبت بكذا قارئا، بكذا قارئا، بكذا قارئا. الباء حرف جر، كذا اسم كناية مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. نعم، إذن هذا الكلام في كذا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى من جملة المبنيات الكنايات، قال وكيت وذيت للحديث. ما معنى وكيت وذيت للحديث؟ يقال زرت فلانا، زرت فلانا ومجلسه غاص، زرت فلانا وكان مجلسه غاصا بالزوار، فتجاذبوا أطراف الحديث واختلفوا في أمور، فكان مما اختلفوا فيه كيت وكيت وكيت وكيت. يعني ليست كيت واحدة، كيت وتسكت، أو كيت وكيت وكيت وكيت، كيت وكيت وتسكت، أو كيت وكيت وكيت. وإذا أردت كثرة الأمور التي اختلفوا فيها فتقول كيت وكيت وكيت وكيت. إذا نأتي إلى كيت، هي اسم كناية طبعا مبهم، كناية عن الحديث، كم وكذا كناية عن العدد، يكنى به كناية عن ماذا؟ عن الخبر، عن الحديث الذي ستخبر عنه، عن الكلام، عن الكلام عن فعل حدث، عن حديث تحدث به. تقول فعل الرجل كيد فعل الرجل فعل ماذا فعل خالد فتقول فعل ماذا قال خالد تقول قال خالد كيت فكيت اسم كناية مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لأنها كناية كانت وقعت موقع المفعول به ماذا قال سعد تقول قال سعد كيت قال سعد كيت كيت اسم كناية في محل نصب مفعول به وإذا كيت مفردة أو معطوفة تقول فعل كيت وكيت فعل كيت وكيت كيت الأولى واضح إعرابها وأما الواو فحرف عطف وكيت معطوفة عليه فصارت عاطفا معطوفا ومعطوفا عليه تقول في كيت الثانية اسم مبني على الفتح عندما تقول قال خالد كيت وكيت تقول الواو حرف عطف كيت اسم مبني على الفتح في محل نصب معطوف على كيت بحرف عطف أو من غير حرف عطف إذا كانت من غير حرف عطف تقول فعل قال خالد كيت كيت فعل خالد كيت كيت من غير حرف عطف فكيت الثانية إذا كانت من غير حرف عطف فكيت الثانية تأكيد لفظي أو تقول قال خالد كيت كيت فتقول كيت كيت اسم مركب على فتح الجزئين اسم مركب مبني على فتح الجزئين ونفس القصة لو وضعت مكان كيت وضعت ذيت ماذا قال خالد قال ذيت ذيت يعني مثل كيت تماما قال ذيت أو قال ذيت وذيت أو قال ذيت ذيت أو كيت وذيت إذن قال خالد كيت أو قال خالد ذيت ذيت بالذال أو قال خالد كيت كيت أو قال خالد ذيت ذيت أو قال خالد كيت وكيت أو قال خالد ذيت وذيت أو تقول قال خالد كيت وذيت إذا قلت قال خالد كيت وذيت قدمت كيت إذا قلت قال خالد كيت جمعت بينهما قدمت كيت لماذا قدمت كيت النحاة قرروا مثل هذا الأمر في باب التوكيد نعم ذكروا هذا في باب التوكيد عندما قالوا أجمعوا أكتعوا أبتعوا أبصع جاء القوم أجمعوا وإن شئت قلت جاء القوم أجمعوا أكتعوا أو تقول جاء القوم أجمعوا أكتعوا أبتعوا أو تقول جاء القوم أجمعوا أكتعوا أبتعوا أبصعوا جاء القوم أجمعوا أكتع أو أجمعوا أبتع أو أجمعوا أبصع أو أجمعوا أكتع المهم إذا ذكرت مع أجمع غيره من أكتع وأبتع وأبصع يجب أن تقدم أجمع والأمر نفسه في كيت وذيت في كيت وذيت قد تظننا لأنني كررت كيت وذيت عدة مرات على أنها مفعول به ماذا قال خالد؟ قال خالد كيت قال خالد ذيت تظن أن كيت وذيت لا تكون إلا مفعولا به لا تكون بحسب موقعها من الجملة ماذا حصل في الحديث تقول حصل كيت كيت حصل كيت كيت حصل فعل ماض كيت بمفردها إذا قلت كيت فقط حصل كيت أو حصل ذيت تقول كيت أو ذيت اسم مبني على الفتح في محل رفع فاعل حصل حصل كيت كيت. كيت كيت اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. بأي شيء من الحديث أعجبت؟ فتقول أعجبت بكيت كيت. مثل كذا صارت، فالباء حرف جر وكيت كيت اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. نعم، هذا قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وهذا شرح قوله الكنايات كم وكذا للعدد، أي كلاهما للعدد، فللعدد جار ومجرور متعلق بكم وبكذا. لا تظنن أن كذا للعدد يعني للعدد متعلق بكذا فقط، بل للعدد متعلق بكم وبكذا. ومثله وكيت وزيت للحديث، للحديث الجار والمجرور متعلق بكيت وزيت وليس متعلقا بزيت فقط، تماما كما مر معنا في اللقاء الماضي. قال أعرب الجزء الأول، عفوا، بني الجزء الأول وأعرب الجزء الثاني، أعرب الثاني وبني الأول على الأفصح. ابن الحاجب رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن بعلبك قال أعرب الثاني وبني الأول على الأفصح، فعلى الأفصح متعلق بأعرب وبني وليست ببني الأخيرة فقط. إذن الكنايات كم وكذا للعدد، وكيت وذيت كلاهما للحديث. نعم، قال فكم الاستفهامية مميزها منصوب مفرد. فكم الاستفهامية مميزها منصوب مفرد، يعني كم رجلا قابلت، كم طفلا أكرمت. مميزها، للأسف في بعض نسخ الكافية وفي بعض نسخ شروحها مميزها، هو المميز. كم رجلا، رجلا هو المميز، لأن كم هي المبهمة وما بعدها هو الذي ميزها. إذن كم، فكم الاستفهامية مميزها منصوب مفرد. والمنصوب مفرد والخبر والخبرية، وكم الخبرية مميزها مجرور مفرد ومجموع. أما مميز الخبرية مجرور، نعم، لأنه مضاف إليه من حيث الإعراب، تمييز من حيث المعنى. مفرد ومجموع متى؟ يعني لا يقصد يكون مفرد ومجموع في الوقت نفسه، يعني إما مفرد وإما مجموع، هذا التمييز الذي إعرابه مضاف إليه. متى يكون مفردا ومتى يكون مجموعا؟ الجواب عن هذا بمنتهى البساطة والاختصار أننا ننظر إلى الأعداد. متى يكون المعدود جمعا؟ نقول جاء ثلاثة رجل ولا رجال، طبعا رجال. المعدود من ثلاثة إلى عشرة جمع مجرور. إذن مع كم الخبرية سيكون مجموعا إن كنت تخبر عن عدد ما بين الثلاثة مجموعا. طبعا تمييز كم الخبرية بكل تأكيد اتفقنا على أنه مجرور، ولكن متى يكون مفردا ومتى يكون مجموعا؟ الجواب يكون تمييز كم الخبرية الذي إعرابه مضاف إليه، كم رجال، كم كتب، كم دفاتر، يكون مجموعا إذا أردت أن تخبر عن عدد ما بين الثلاثة والعشرة. أما تمييز الأعداد الذي من أحد عشر، أحد عشر رجلا، تسعة وتسعين رجلا، رأيت أحد عشر رجلا ورأيت تسعة وتسعين رجلا، إن كان من ما بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين فهو مفرد، تقول كم كتاب قرأت، وأنت تريد أن العدد من أحد ما بين الأحد عشر والتسعة والتسعين، فهو مفرد بالطبع مجرور لأنه تمييز كم الخبرية. طيب، صار عندنا واضح أنه مجموع إذا كان العدد الذي ستخبر عنه ما بين الثلاثة إلى العشرة، ما بين الأحد عشر إلى التسعة والتسعين هو مفرد. طيب، الذي بعد المئة وبعد الألف كيف نقول؟ نحن عادة جاء مئة طالب، ألف طالب، ألف ألف طالب، إذن وبعد المئة والألف أيضا مفرد. فصار ما بين الثلاثة الذي ستخبر عنه، ما بين الثلاثة إلى العشرة، إذن مجموع مجرور. الذي ستخبر عنه أحد عشر إلى تسعة وتسعين ومئة وألف، إذن مفرد مجموع. هذا معنى قوله والخبرية مميزها مجرور مفرد ومجموع، يعني مفرد أو مجموع. ثم قال وتدخل من فيهما، أي وتزاد من قبل تمييزهما. كم رجلا أكرمت، كم من رجل أكرمت، كم رجل أكرمت في الخبرية، كم من رجل أكرمت، ومن هنا زائدة وتدخل من فيهما، يعني في الاستفهامية وفي الخبرية. لما قال هنا في السطر الذي قبله قال فكم الاستفهامية مميزها منصوب مفرد، والخبرية مميزها مجرور مفرد ومجموع، أي أو مجموع، وتدخل من فيهما، يعني من مع كم الاستفهامية وكم الخبرية. طبعا ولهما، قال ولهما صدر الكلام، هذا واضح، لأن كم الاستفهامية استفهام، والاستفهام له صدر الكلام، وكم الخبرية أصلها الاستفهامية، إذن أيضا لها صدر الكلام. ثم قال وكلاهما، أي الاستفهامية والخبرية، يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، يعني كلاهما بحسب موقعه من الإعراب، على حسب ما فصلته لكم من أن كم الاستفهامية والخبرية تقع مبتدأ مرفوعا، تقع خبرا مرفوعا، تقع مفعولا به، تقع مفعولا مطلقا، تقع نائب ظرفين، مفعول به، مفعول مطلق، نائب ظرف، إذا منصوبة، تقع مجرورة بحرف الجر، أو تقع مضافا إليه مجرورا. كتاب كم رجل، كتاب كم طالب أخذت في الإخبارية، كتاب كم طالبا أخذت في الاستفهامية. ثم قال، يعني توضيحا لقوله أن لقوله إن كم الاستفهامية والخبرية كلاهما يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، أي كم الاستفهامية والخبرية في محل رفع تأتي مبتدأ أو خبرا، أو في محل نصب مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو نائب ظرف، وتأتي مجرورة في محل جر بحرف الجر أو بالإضافة. متى تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة؟ وضح هذا بقوله فكل ما بعده، يعني فكل ما بعد كم الاستفهامية وكم الخبرية فعل غير مشتغل عنه بضميره، فعل كل ما بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره، يعني غير مستوف لضميره، غير ناصب لضميره، كان منصوبا، يعني بعبارة أخرى إذا جاء بعد كم الاستفهامية أو كم الخبرية فعل متعد لم يستوف مفعوله. هذا معنى قوله غير مشتغل بضميره، لم يستوف مفعوله، يعني لم ينصب ضميرا راجعا إلى ما قبله، كان منصوبا. كانت كم، كان يعني كان لفظ كم الاستفهامية أو الخبرية منصوبا، على ماذا منصوب؟ معمولا على حسبه، يعني معمولا على أنه مفعول به، على حسب الجملة على أنه مفعول به أو على أنه مفعول مطلق. ثم قال وكل ما قبله يعني وكل ما جاء من كم الاستفهامية أو كم الخبرية قبله حرف جر أو مضاف يعني كما بين فمجرور يعني كم تكون في محل جر. قوله فمجرور يعني تكون كم في محل جر مثل بكم بكم ريالا اشتريت. الباء هنا باء كم الاستفهامية الباء حرف جر وكم في محل نصب في محل جر بحرف الجر. كتاب كم طالبا أخذت. كتاب كم كم اسم استفهام في محل جر بالإضافة. وكتاب كم طالب أخذت هنا الخبرية طالبا مضاف إليه مجرور. كم أيضا مضاف إليه مجرور. كتاب مفعول به مقدم لأخذت. وكم اسم مبني على السكون في محل جر بالإضافة. قال وإلا يعني وإلا وإن لم يكن وإلا يعني وإن لم تكن كم الاستفهامية أو الخبرية من الحالتين الاثنتين السابقتين الحالتان الاثنتان السابقتان. الحالة الأولى أن يأتي بعدهما فعل غير مشتغل عنه بضميره. فإذا جاء هكذا كان في كانت كم في محل نصب. والحالة الثانية إذا سبقت كم بحرف جر أو باسم أضيف إليها. ثم قال وإلا يعني وإن لم تكن وإن لم يكن بعدها فعل مشتغل بغير ضميره لم يستوفي مفعوله. وإن لم تسبق بحرف جر أو تضاف وإلا فإن كم في محل رفع مبتدأ. إن لم يكن ظرفا إن لم يكن ظرفا يعني إن لم يكن الذي بعدها ظرفا إن لم يكن المميز ظرفا. قلنا كم يوما سرت كم يوما سرت. فإن كم هنا في محل كم يوما المميز الذي بعد كم هنا ظرف. لذلك قال وإلا فمرفوع على الابتداء إن لم يكن المميز ظرفا. كم يوما سرت فكم هنا نائب ظرف كما سبق أن شرحت لكم قبل قليل. وإلا فمرفوع على الابتداء إن لم يكن يعني إن لم يكن الذي بعدها الذي بعدها هو المميز وسكت عنه لأن الكلام قبل قليل قال فإن جاء بعده إن جاء بعده فعل اشتغل بغير ضمينه يعني إن لم يكن الذي بعدك من الاستفهامية. والخبرية الذي بعدها هو المميز إن لم يكن ظرفا فإن كم الاستفهامية والخبرية في محل رفع مبتدأ بشرط ألا تكون من الحالتين السابقتين. أما إن كان الذي بعدها ظرفا فإنه كم يوما وكان هو المستفهم عنه فإن كم نائب فإن كم هنا ستكون نائب ظرف. ثم قال وخبر إن كان ظرفا. قلت لكم إذا جاء بعد كم شبه جملة شبه جملة ولم يكن المسؤول عنه هو شبه الجملة. قلنا مثلا كم رجل خبر إن كان ظرفا. كم قلنا ذكرت لكم فيما مضى من الأمثلة قلنا كم رجلا عندك كم رجلا عندك. وأيضا بالنسبة للمثال آخر هنا في محل كم رجلا عندك هنا كم في محل رفع مبتدأ. كيف تكون خبرا كم رجلا عندك فإن كم هنا ستكون في محل رفع خبر بناء على هذا كم رجلا عندك. كيف سيكون قال وخبر ستعرب كم والاستفهامية والخبرية في محل رفع خبر إذا كان الذي بعدها ظرفا. كم يوما سفرك؟ كم يوما سفرك؟ كم يوما سفرك؟ فهي في محل رفع خبر. لماذا؟ لأن كلمة الجواب ستكون 30 يوما سفري، التقدير سفري 30 يوما، فهي في محل رفع خبر مقدم. لماذا هنا في محل رفع خبر مقدم؟ لأننا لو قلنا بدل كم بدلا من كم يوما سفرك قلنا متى سفرك، فالجواب غدا سفري، غدا بكل تأكيد ستكون في محل رفع خبر مقدم شبه الجملة الذي هو الظرف، إذن سفر هو المبتدأ، وبالتالي كم يوما سفرك سيقاس عليه، فيقال كم في محل رفع خبر مقدم، لأن كم يوما سفرك مثل متى سفرك تماما، فهذه كهذه تماما. بهذا المقدار أكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.